نعم. طيب طيب، على كل حال من فهم مني أني قلته كلا حديثا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.